لما خلق الله الأرض جعلت تميد كما في حديث حسن، فخلق الله الجبال رواسي لها، فتعجبت الملائكة فقالت: أي رب، هل في خلقك خلق أعظم من الجبال؟ قال الله: نعم، الحديد. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من الحديد؟ قال الله: نعم، النار. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من النار؟ قال الله: نعم، الماء. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك أعظم من الماء؟ قال الله جل وعلا: الريح، لأنها تحمل السحاب. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من الريح؟ قال رب العالمين: نعم، ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من أعظم القرائن على عظمة العمل الصالح. فالإخلاص عزيز، وإخلاص العمل لله ليس أبدا بالشيء اليسير. فيلزم المرء، يحتاج المؤمن إلى الكثرة من الأوبة والتوبة والاستغفار وسؤال الإخلاص ومجاهدة النفس.